الأضحية عبادة لله وقربة يتقرب بها العبد إلى الله، لأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. لما أعطاه الكوثر الذي منه النهر العظيم في الجنة أمره أن يشكر نعمته عليه بأن يصلي وينحر، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. أخبر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 سنين بالمدينة يضحي كل عام، وكان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، يقول في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ويقول في الثاني: عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعظموا هذه السنة وحافظوا عليها، ولا تظنوها مجرد لحم، لا، ولكنها عبادة، لأن المشركين كانوا يقربون القرابين لأصنامهم وأوثانهم، فجاء الإسلام فقصر الذبح لله وجعل الذبح لغير الله شركا أكبر وذنبا لا يغفر. فالمسلمون يقربون ضحاياهم طاعة لربهم واتباعا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وملة أبيهم الخليل عليه السلام. فإن الله لما أراه في المنام أن يذبح ولده وفلد كبده قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي الأب أسلم لله الأمر بذبح ولده، وأسلم الولد نفسه لأبيه وتله للجبين وأضجعه ليذبحه، وذهبت محبة الولد في سبيل محبة الله، فداه الله بذبح عظيم فذبحه فداء لولده. ثم إن نبيكم أحيا هذه السنة وحافظ عليها، فكان يذبح بالمدينة كبشين، ونحر بمنى 100 من الإبل، ذبح بيده الشريفة 63 على قدر سنين عمره، وأمر عليا فذبح ما بقي. والله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله يقول لنا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.